من جهة أنه يدفع نقودا ويكتفي بها، تكون عن الكفارة، لا يجزئ ذلك، وبالله التوفيق. أيضا في نفس الموضوع يسأل ويقول: رجل أراد أن يكفر عن يمينه فدفع مال بقدر إطعام 10 مساكين للفقراء، فهل عمله صحيح أم يجب عليه الإطعام؟ وماذا لو تصدق بهذا المال على أكثر من 10 مساكين؟ الجواب هو أن المشروع هو الإطعام، إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من الشعير أو من التمر، المهم أن يكون من طعام البلد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من المستمع علي العبد، سوري مقيم في المملكة، يقول: أقوم ببيع بعض ما أملك من الأغنام مؤجلا لبعض الأشخاص بسعر يختلف عن السعر الحاضر، فمثلا يكون السعر الحاضر 3500 ليرة وإلى أجل لمدة سنة ب4500 ليرة، علما بأن الشخص المستدين يعلم سعر السوق ويضطر إلى شراء أغنامي لعدم وجود المال لديه في وقت البيع. ما حكم هذا البيع جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه يجوز بيع هذه الأغنام إلى أجل، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فشرع الله جل وعلا البيع إلى أجل، ومن المعلوم أن الشخص إذا باع السلعة مؤجلا فإن ثمنها سيكون أكثر من ثمنها حالا. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا هو أنه ينبغي على من أغناهم الله أنه إذا جاءهم شخص محتاج إلى شراء سلعة مؤجلة، لا ينبغي لهذا التاجر أن يتحين هذه الفرصة ويزيد في الربح زيادة ترهق هذا المشتري، لأنه يعرف أنه سيشتري منه وأنها فرصة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن الإحسان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن محبته لأخيه أن يكون السعر معتدلا بحيث لا يسلك فيه مسلك الإفراط، وهو الزيادة التي ترهق، فيكون هذا يعني هذا المشتري شبه مضطر للشراء، فيتحين البائع هذه الفرصة ويقول: لن يجد شخصا غيري يبيع عليه، فأنا أزيد عليه ما شئت من السعر، فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: أعمل راعيا للغنم في منطقة بعيدة عن المدينة ولا يوجد مسجد قريب، أي أننا لا نسمع النداء لدخول وقت الصلاة، ويبعد أقرب مسجد عنا حوالي 15 كيلو متر، علما أننا لا نذهب لتأدية صلاة الجمعة لبعد المسجد وللرائحة المنبعثة منا بسبب رعي الأغنام، والتي لا تفارقنا أبدا مهما عملنا من وسائل لإزالتها. ما حكم صلاتنا دون الجماعة وكذلك عدم حضورنا الجمعة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن صلاة الجماعة واجبة، وهؤلاء إذا كانوا في بر يصلون جماعة إذا كانوا لا يسمعون النداء، أما بالنسبة لصلاة الجمعة فعلى حسب إمكانهم، فإذا كانوا يتمكنون من المجيء إلى المسجد وجب عليهم، ووجود الرائحة التي ذكروها لا يكون مانعا من الحضور إلى صلاة الجمعة، وإذا كانوا لا يتمكنون والله يعلم أنهم معذورون عن الحضور، فإنهم يصلونها ظهرا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من اليمن المستمع عوض علي ناجي يسأل ويقول: ما الحكم في إنسان كبير السن فاقد للبصر وهو يؤدي صلاته في البيت ولا يؤديها جماعة في المسجد، علما أنه قريب إلى المسجد ويوجد أيضا له أبناء شباب في نفس المسجد، ولكن يرفض أن يذهبوا به إلى المسجد ويعود به، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: من المعلوم أن هذا الشخص يقضي حوائجه الدنيوية بنفسه مستعينا بمن يقوده إلى المحلات المتعلقة بأموره الدنيوية، وبإمكانه أن يرتب أولاده على حسب أوقات الصلاة، فيجعل بعضهم يذهب معه لصلاة الظهر، الثاني لصلاة العصر، وهكذا، ولا يصلي في البيت، وبالله التوفيق. يقول: ما الحكم في شاب معاق عاجز عن السير، علما أنه لا يقدر حتى على تناول الطعام، لا بد من واسطة يعينه في هذا، هل مثل هذا مفروض عليه أن يصلي أم لا؟ وما واجب أهل هذا المعاق، وما واجب جيرانه وأصدقائه، وبماذا تنصحوننا أن نتعامل مع مثل هذه الحالة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الشخص يصلي حسب استطاعته، وبالله التوفيق. الحمد لله. يقول: ما قولكم في إنسان ينصح الناس داخل المسجد، علما أنه ليس بمتعلم، ولا يستند في نصائحه على دلائل وبراهين من الكتاب ولا من السنة، بماذا تنصحون إخوتنا في الله في مثل هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ننصح هذا النوع من الناس أن يسكتوا، فلا يتكلمون، لا يتكلمون بكلام يعود عليهم بالإثم من جهة، ويعود على الناس بالضرر من جهة أخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. فالواجب على الشخص أن يعرف مكانته وأن يقف عند مكانته، ولا يجوز له أن يتقمص شخصية طالب علم فينزل نفسه هذه المنزلة ويتكلم في التحريم والتحليل وهو لا يدري عن تحريم ما قاله، ولا يدري عن حل ما قاله، فيحرم الحلال ويحلل الحرام بالنظر إلى قوة إرادته وجرأته على الكلام، وعدم خوفه من الله جل وعلا، وعلى من سمع هذا النوع من الناس أن يمنعه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من المدينة المنورة المرسل ميم ميم يسأل ويقول: أنا أعاني من رعشة لا إرادية، ولا تذهب إلا عند استخدام العلاج، وهو عبارة عن حبوب تتناول عن طريق الفم نصف حبة كل 4 ساعات، حيث أنني عندما أكون صائم لا أستطيع أداء الصلاة مع الجماعة، وذلك عند انتهاء مفعول العلاج الذي أستخدمه في الصباح الباكر أو قبل السحور، ثم أستمر طيلة اليوم لا أستخدمه، علما بأنني لا أستطيع أن أتحرك ولا أسير على أقدامي بدون استخدام العلاج، وأنا أسأل عن كيفية صيام هذا الشهر، هل أفطر وأطعم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: ما دمت تستطيع الصيام ولو حصل عندك الارتعاش هذا، فإنك تتناول الحبة مع السحور وتستمر في يومك صائما، وتكثر من الدعاء، وبخاصة عند الإفطار، أن الله سبحانه وتعالى يشفيك من هذا الداء، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مستمعة مقيمة في المملكة العربية السعودية، تقول: خالتي امرأة مريضة ونحن لا نصلها لأن زوجها وأولادها لا يصلون، وهي تنصحهم دائما ولكن دون جدوى، وهي تلح علينا بزيارتها، هل يحق لنا زيارتها وأكل شيء مما تقدمه لنا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كان زوجها وأولادها لا يصلون فمن المعلوم أن تارك الصلاة يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. وهي إذا كانت عندهم فجلوسها عندهم لا يجوز لها أن تجلس عندهم، ولا يجوز لها أن تبقى في عصمة هذا الرجل وهو بهذه الحالة. أما بالنسبة لكم أنتم فإنكم لا تذهبون إليها، لكن لو جاءتكم لا تمنعونها، وبالله التوفيق. تقول: هل تنتهي وقت السنن الرواتب بإقامة الإمام الصلاة في المسجد، علما بأننا ننشغل أحيانا ببعض أعمال المنزل، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: صلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس ويستمر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر وينتهي وقت العصر بغروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت المغرب ويستمر إلى غروب الشفق، ويدخل وقت العشاء ووقته الاختياري إلى منتصف الليل، ثم بعد ذلك يبدأ وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. والظهر يصلي الشخص قبله 4 ركعات ويصلي بعده 4 ركعات، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. أما بالنسبة للعصر فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وأما بالنسبة للمغرب فإنه يصلي ركعتين بعدها، وبالنسبة للعشاء يصلي ركعتين بعدها، وبالنسبة للفجر يصلي ركعتين قبلها. فتحرص المرأة على أن تصلي الفرائض في أوقاتها، وتأتي بهذه الرواتب القبلية والبعدية، وكذلك القبلية فقط أو البعدية فقط تأتي بها على حسب ترتيبها. وعندما تفوت القبلية فإنها تصليها بعد الصلاة، يعني إذا لم تتمكن من فعلها قبل الصلاة فإنها تصليها بعد الصلاة، ك4 ركعات التي قبل الظهر، وكذلك الركعتين اللتين قبل الفجر. فلو أن شخصا نام عن الصلاة، مثلا صلاة الفجر، ولم يستيقظ إلا ضحا، فإنه يصلي الراتبة ثم يصلي صلاة الفجر. ولو دخل الرجل المسجد والإمام يصلي صلاة الفجر فإنه يدخل معه، وبعد الانتهاء من صلاة الفجر يصلي الراتبة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تسأل وتقول أيضا: هل العشاء سنة قبلية، علما بأننا نصلي قبل العشاء 4 ركعات بتسليمتين، فهل في ذلك شيء؟ الجواب: المغرب لها راتبة بعدها 2 ركعات. أما التطوع فبابه واسع، بابه واسع. إذا أراد الشخص أن يتطوع فإنه يتطوع ما شاء، وهكذا بالنظر لتحية المسجد. إذا دخل الإنسان رجل أو امرأة إذا دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، وهكذا سنة الوضوء. إذا توضأ الشخص فإنه يستحب له أن يأتي بركعتي الوضوء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تسأل عن صلاة العشاء، عن السنة القبلية للعشاء. العشاء أو المغرب كلها سواء من ناحية السعة في التطوع. فإذا أراد الشخص أن يتطوع قبل صلاة المغرب بعد دخول وقتها، أو قبل صلاة العشاء، فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. تقول: ما حكم الدعاء بالأدعية الواردة في القرآن في السجود أو قبل السلام، كأن أقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغيرها من الأدعية المأثورة، حيث أننا سمعنا بأنه لا يجوز ذلك لأنها تعتبر من آيات القرآن ولا يصح قراءة القرآن في السجود، فهل هذا صحيح؟ الجواب: فيه فرق بين من يأتي بالأدعية من القرآن على أنه قصد الدعاء، وبين من يأتي قاصدا أنه يتلو القرآن. فمن المعلوم أن تلاوة القرآن في الصلاة لها مواضعها، كقراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها. أما كون الشخص يقرأ القرآن في الركوع أو السجود أو يقرأه بين السجدتين، فكل هذا لم يأتي به دليل، والأصل في العبادات هو الحظر. لكن عندما يسجد الشخص ويأتي بأدعية من القرآن أو يأتي بأدعية من السنة، فإنه يأتي بها على أنها أدعية، ولا يأتي بها على أنه يريد تلاوة القرآن. وإذا أتى بها على أنها أدعية فإنه يجوز له ذلك، وبالله التوفيق. آخر أسئلة المستمعة تقول: هل تستطيع المرأة المحرمة بالعمرة أو الحج إذا أرادت أن تتحلل أن تقصر من شعر رأسها بنفسها لتتحلل، إذ أنه لا يوجد هناك أحد إلا زوجها وهو محرم أيضا، أم ماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا أرادت المرأة أن تتحلل ومعها زوجها فلا مانع من أن يأخذ من شعرها، لأنه ممنوع هو أن يأخذ من شعره، لكن كونه يأخذ من ضفائرها على قدر أنملة من كل ضفيرة، فإن هذا لا يكون محظورا في حقه. ولو أنها هي فعلت ذلك بنفسها جاز لها ذلك، لأن هذا خروج من النسك وليس ارتكابا لمحظور، وبالله التوفيق. الحمد لله. من خميس مشيط مركز محمد الشبلي، هذه رسالة من المستمعين علي القاضي وعبد القادر محمد، يسألاني بقولهما: هل يجوز الصلاة خلف المسبوق أم لا؟ الجواب: إذا دخل الشخص المسجد ووجد شخصا مسبوقا بركعة مثلا أو بركعتين، وبعدما سلم الإمام قام يأتي بما بقي من صلاته، فلا مانع أن يقتدي به الداخل فيدخل معه، وهذا الشخص المسبوق ينتقل بالنية من كونه منفردا إلى كونه إماما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: رجل نسي قراءة الفاتحة وبعد الانتهاء من الصلاة تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، هل صلاته صحيحة؟ وماذا يعمل إذا تذكر في الركعة الثانية وكان النسيان في الركعة الأولى؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان الشخص يصلي ونسي الفاتحة من ركعة من الركعة الأولى مثلا وتذكرها في الركعة الثانية، فإن الثانية تكون بدلا عن الأولى، لأن فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، وأركان الصلاة لا تجبر بسجود السهو إذا تركت نسيانا، وهكذا شروط الصلاة لا تجبر بسجود السهو كما تجبر الواجبات بسجود السهو إذا ترك الواجب ناسيا. فإن ترك مثلا تسبيحة الركوع أو تسبيحة السجود ناسيا، فإنه يجبرها بسجود السهو. والمهم هو التفرقة بين ما يجبره سجود السهو وما لا يجبره سجود السهو من الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المستمع أبو سارة سوداني يسأل ويقول: توفيت لي ابنة قبل حوالي سنتين وعمرها يومين فقط، ولكن لم أقم بذبح العقيقة لها ولم أسميها، وذلك لأنني ما كنت أعرف الحكم في ذلك، وقد سمعت في أحد حلقات برنامجكم هذا أنه يجب أن يعق عن الطفل المتوفى ويسمى، ماذا أفعل الآن والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: بإمكانك أن تسميها الآن وأن تعق عنها، لأن العقيقة باقية في ذمتك لأنك أنت ولي أمرها، وبالله التوفيق. الحمد لله. هذه رسالة من المستمعة نون ألف ميم من طرابلس من ليبيا، تسأل وتقول: ما مدى صحة هذا القول؟ استفتي قلبك ولو أفتاك الناس، هل هو حديث وما معناه؟ الجواب: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وسكت، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. قال له: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإنسان عندما يريد أن يقدم على أمر من الأمور قد يجد راحة وقد يجد قلقا، فإذا وجد راحة وسكن إلى هذا الأمر فهذا يغلب على أن هذا الأمر من الأمور المحبوبة لله جل وعلا، ولكن ليس هذا مضطردا في الناس، لأن الله تعالى قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا كان الشخص على فطرته فإن هذا هو الذي عندما تسكن نفسه إلى أمر يكون محبوبا، وعندما تنفر يكون مكروها. أما إذا كانت نفسه مريضة بكثرة المعاصي، كمن يزاول كثرة المخدرات والزنا وسائر المحرمات الأخرى، فهذا تكون نفسه قد تعودت أنها لا تسكن إلا إلى هذا النوع من الأعمال. فسكون الشخص إلى ارتكاب جريمة الزنا أو ارتكاب السرقة أو ظلم الناس أو مثلا استعمال المخدرات، هذا لا يعني أن هذه الأمور من البر. فالمقصود هو أنه يتنبه إلى هذا، وأن هذا ليس على إطلاقه، بل هذا يكون خاصا بمن سلمت فطرته. أما من فسدت فطرته فلا تكون هذه الفطرة فلا تكون هذه الفطرة الفاسدة أساسا لقبول ما رأته حسنا ورد ما رأته سيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الكلام يريد بذلك النفس المفطورة على الفطرة السليمة المذكورة في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن مدى صحة هذا القول: لا سلام على قارئ القرآن، هل هو حديث؟ الجواب: أنا لا أعرف أن هذا حديث، لكن لو دخل شخص على شخص وهو يقرأ القرآن فلا مانع من السلام عليه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وشكر لكم. سوف نعود بإذن الله تعالى إلى استكمال بقية أسئلة أختنا المستمعة نون ألف ميم من طرابلس من ليبيا. في ختام هذا اللقاء نتوجه للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، ونأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام، حتى نلقاكم بإذنه تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.